وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حبك يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي والشوق وحبيبي وانا الليلة معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حبك احلامي ناديت لك وفي ليل الشوق غنيت لك يا احلى مكان في الدنيا انا جيت لحبيبي وجيت لك يا احلى مكان في الدنيا انا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق وحبيبي ولا الليله ما عدنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا عم. حضرت كل حاجة جوه؟ أيوة يا فندم كله جاهز. في حد غيرك هنا؟ لا يا فندم كلهم في أجازة حسب أمر الأستاذ إبراهيم. تعال طلع أنت شنط فوق وروح أنت كمان أجازة. حاضر يا فندم. من الليلة خلاص يا حبيبي أنا وأنت هنصبح عيلة من الليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة من الليلة خلاص يا حبيبي أنا وأنت هنصبح عيلة من الليلة هتبقى نصيبي ودي ليلة العمر الليلة والشوق وحبيبي وأنا الليلة ما عدنا هنا والشوق وحبيبي وأنا